تفسير الآية 14 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أي ثم بعد ذلك بقدرتنا وعلمنا خلقنا النطفة علقة، وهي التي تتكون حينما يجتمع الحيوان المني من الرجل مع البويضة من المرأة، وهي عبارة عن مجموعة خلايا دقيقة تتعلق بالجدار الداخلي للرحم. ثم خلقنا العلقة مضغة بأن تزداد في الحجم تدريجيا حتى تصبح مثل حجم قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ الماضغ. ثم خلقنا المضغة عظاما بأن حولناها تدريجيا ليظهر فيها عظام الهيكل العظمي، ثم ألبسنا وغطينا العظام لحما هو عضلات الحركة، ثم جعلناه أي الإنسان خلقا آخر مختلفا عن بداية تكوينه، حيث أصبح مكونا من روح وجسد، من لحم ودم وعظم وأعضاء وأجهزة وعقل وفكر وشعور وكلام وتفاهم وطموح وحركة، بما يجعله ينتفع بالحياة ويسعد بها تماما. قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي فبالتالي إذن تعالى وتعاظم شأن وتسامت وتكاثرت بركات أي خيرات الله، لأنه هو أحسن الخالقين، حيث خلقه كله سبحانه على أحسن وأتقن حال، والإنسان هو أحسن مخلوقاته على الإطلاق، فهو عز وجل أحسن من خلق وصنع، ولن يتمكن أي أحد مهما كان أن يخلق مثل أي من خلقه سبحانه مهما صغر، وهو المتصف بأحسن الصفات وأكملها، الذي خلق الخلق جميعا وأحسن خلقهم ويربيهم ويرزقهم فيحسن تربيتهم ورزقهم بكل أنواع الأرزاق المسعدة، ويفيض عليهم بكل نعمه الظاهرة والباطنة، ويرشدهم إلى كل ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدارين، أي فاستحق بالتالي كل تعظيم وتنزيه، حيث لا يشبهه أي أحد في ذلك. فاطلبوا إذن بركته وعظموه وابعدوه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي قد زادت بركاته وحلت، أي زادت خيراته وأفضاله في كل شيء على كل خلقه، وهي مستمرة لهم ومتزايدة دون انقطاع. فهو تعالى إذن المستحق وحده للعبادة وللشكر وللتوكل عليه، فاعبدوه واشكروه والجأوا إليه لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.